بدأنا بالكلام على هذه المسألة وهي المدخل إلى علوم الحديث، وليس المقصود منها أن نعلمكم بالحديث الصحيح ما هو أو بالحديث الحسن ما هو أو الضعيف، فذاك في مادة مصطلح الحديث أو في مادة علوم الحديث، إنما هنا المدخل إلى علوم الحديث يعرفك بنشأة علوم الحديث، يعرفك من هم أهل الحديث الحفظ عند المحدثين، يعرفك أيضا بمناهج المحدثين في كتابة الحديث، يعرفك بأشياء تأخذ بها أو منها فكرة عن هذا العلم، يعرفك بهذا العلم، والمقصود أن تحصل الفائدة، ليس المقصود أن نكثر عليكم ولا أن نخاطبكم بأسلوب لا يفهم، فأنا أحاول أن يكون الأسلوب سلسا وميسرا، وأن أتوقف عند الكلام، وأن يكون الكلام بطيئا بقدر الإمكان ليكون مستفاغا مهضوما مفهوما. فدائما في كل سنة نجد بعض الطلبة يقولون نحن لا نفهم بعض هذه المصطلحات، والكلام هو كأن الكلام موجه إلى فئة عندها مستوى متقدم ونحن مستوانا في البداية. لا، ليس موجها لفئة معينة أو لفئة متقدمة في العلم أو فئة قطعت شوطا في العلم، هذا الكلام موجه للمبتدئين، موجه للفصل الأول، موجه لمن أقبلوا على هذه الدراسة أول مرة في الكلية وكانوا من قبل في الثانوي أو في غير الثانوي، لكن أول مرة ينتظمون في هذا الدرس أو في هذا الفصل الدراسي. فليس المقصود أن نصعب المادة، بالعكس كلما رغبنا في المادة كان أحلى، لكن الأستاذ قد لا يتنبه فيذكر أمورا يحسبها معروفة عند الطلبة وليست كذلك. ولذلك في الحصة الماضية لما جئنا نتكلم على الربا، ما الذي دفعنا إلى الكلام على الربا؟ أننا نتكلم في حجية السنة وأن القرآن نهى عن الربا، فما هو الربا الذي نهى عنه القرآن؟ هذا الكلام مفهوم؟ جميعا مفهوم؟ ربنا قال اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، لا تاكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فنهى ربنا عن الربا وتقرر أن الربا أمر منهي عنه حرام لا يجوز. فما هي الربا؟ جئنا إلى ذكر بعض صنوف الربا الواردة في السنة، وهنا يظهر لك أن السنة تبين القرآن وأن كلمة الربا في القرآن مجملة. ما معنى مجملة؟ تحتاج إلى تفصيل. قل عامة، جميل، أنها عامة، أنها كلمة تحتاج إلى تفصيل مجملة. الربا ما هي الربا؟ تحتاج إلى تعريف، تحتاج إلى ذكر، إلى تمييز، إلى ذكر أنواع. نعم، ما شاء الله، فهم جميل، هو هذا الذي نريد. فأنا إذا قال واحد في الورقة المستوى مرتفع عني وأنا لا أتابع جيدا، أخاف أن كنا شق على الناس في العلم. العلم سهل الحمد لله، ويجب أن يكون سهلا، وعلوم الكتاب والسنة سهلة سلسة، ليس فيها عقد متكلمين ولا عقد المتمحلين ولا عقد العقلانيين ولا الفلاسفة. علم الكتاب والسنة سهل يسير ميسر لمن طلبه وأنصت، والله عز وجل يفهمه. فإذا نحن بدأنا بالسنة إلى هذا الوقت، فهمنا بأن السنة هي بيان للقرآن وأن لا غنى للمسلمين عن هذه السنة، وأن أركانهم وكل دينهم وعبادتهم وتوحيدهم لربهم وقيامهم بما يجوز وما لا يجوز في دينهم قاطبة متوقف على هذه السنة. إذن السنة لها هذه المكانة التي لا يمكن أن يتجاهل أحد. وقلت وأذكركم أنكم ربما تجدون في طريقكم من يقول لكم إن هذا الذي تسميه ذكرا لأنواع الربا مفسرة في السنة وهي مجملة في القرآن، قد يقول قائل بيان السنة راجع إلى القرآن. نقول نعم، بيان السنة راجع إلى القرآن، لأن القرآن هو الآمر بالرجوع إلى السنة، فمكانتها في البيان لا بد منها. سموها ما سميتموها أو كيف ما سميتموها، فهي بيان للقرآن وتفصيل للقرآن. وهل تستطيع أن تعمل بمجمل القرآن من غير بيان السنة؟ لا تستطيع. ناهيك عن بعض أحكام زادت السنة، فنهى الله عن الجمع بين الأختين، ونهت السنة عن الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. مفهوم الجمع أن يتزوج بهما في وقت واحد، أن يجمع امرأة مع عمتها في وقت واحد. أما إن تزوج بواحدة وماتت تزوج خالتها، طلقها تزوج خالتها أو عمتها. إنما النهي عن الجمع ليس النهي عن الزواج، الجمع هو المنهي عنه. كما في الأختين، رجل تزوج بامرأة فماتت، يتزوج أختها ولا لا؟ طلق هذه المرأة، أي يتزوج بأختها؟ بعدما تزول عدتها يتزوج بأختها كما هو ثابت. فالمقصود أن يستشعر الباحث في هذا الباب، أن يستشعر قيمة هذا العلم، قيمة علوم الحديث، وأنه لا بد من علوم الحديث للإنسان، وأن الإنسان يجب عليه أن يتعلم هذا العلم ليحفظ الأدلة الشرعية ويعرف ما أراد الله من العباد. إذن الآيات الواردة في اتباع السنة كثيرة في القرآن، وأسرد عليكم بعضها وأنتم تحفظون الآيات، كقوله عز وجل وما آتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكقوله في وجوب التحاكم إلى السنة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا التحاكم إلى النبي، أي إلى سنته، إلى بيانه للقرآن، إلى ما يحكم به بين الناس. وكقوله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وكقوله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، وكقوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفيه ذلك نعي على من يتبع أو على من يشاقق الرسول ويخالف الرسول ويجعل محادة الرسول فيما أمر به أو نهى عنه، فقد نهى الله عز وجل عن ذلك، وبين أن هذه المشاقة والمحادة والمخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام أمر مذموم، وفاعلها هذا مصيره. قال ربنا عز وجل إنه متبع لغير سبيل المؤمنين، فيوله الله عز وجل ما تولى ويصله جهنم وساءت مصيرا. فالآيات في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، وفي ذلك بيان على أن القرآن يحيل على السنة لأجل أن يرجع المسلمون إلى السنة. واقتضت حكمة الله أن يبعث الأنبياء، ولو شاء الله لأنزل كتابا في الناس، ولأنزل ملكا رسولا، لأنزل ملكا رسولا، ولجعل الوحي عند ملك ولا يبعث بشرا رسولا. وقد طلبوا أن يكون المرسل ملكا، وطلبوا أمورا غريبة كما قال ربنا عز وجل ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. هؤلاء لا يطلبون الأدلة لأجل الإيمان، يطلبون الأدلة لأجل ما يعتقدون من تعجيز الرسل ومخالفة الرسل وصد الرسل عن بيان دعوة الله عز وجل، كما قال ربنا عز وجل: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. فيريدون الملائكة، ولو بعث إليهم الملائكة ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. حتى لو جعل ملكا لا سيكون الملك في صفة رجل. لماذا؟ لأن الملائكة في خلقتها التي خلقها الله عليها لا يطيق البشر النظر إليها ولا عشرتها، فإن الملائكة تسد بأجنحتها الأفق، تسد الأفق بأجنحتها. وقال ربنا عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ماذا رأى؟ رأى جبريل، لم يره على خلقته التي خلق عليها إلا مرة أو مرتين، وهو يسد الأفق بأجنحته. فسبحان من خلق الخلق، وسبحان من يزيد في الخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. فما يمكن أن يكون الملك. اقتضت حكمة الله أن يبعث الأنبياء رسلا، وأن يجعل لدعوات الأنبياء رسلا يبينون وأنبياء يشرحون، ولأن الأنبياء جعلهم بلسان أقوامهم فيكونوا أدعى للبيان، وجعلهم يعيشون فيهم، وجعلهم من صفة القوم ومن أفاضل القوم ومن أنظف القوم، فهم بلسان أقوامهم وهم من صفة القوم أي من أفاضل القوم، واختلطوا بالناس وعلموا الناس. ولأن النوازل تنزل ولأن الشرائع تشرع، فلا بد أن يكون النبي في وسط قومه وفي وسط المدعوين، يهرعون إليه، يلجأون إليه عند النوازل، يسألونه، يستفسرون، يحكم بينهم. هكذا شاءت مشيئة الله، وهكذا مشت الرسالات في الناس، هكذا كانت الرسالات كلها في الناس. لا بد لهم من الأنبياء، وربنا يذكر أنبياءه في كتابه، ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل يبعث إليهم رسلا. ولأن الملائكة لا يمكن أن يبعثوا لأجل أنهم لا يطيقهم البشر ولا يعيشون مع البشر، فهم عباد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم من مادة ليست هي مادة البشر، فهم مخلوقون من غير ما خلق منه البشر. والمقصود أن وجود الأنبياء ودعوات الأنبياء لا بد منها في كل الرسالات، وإذا وجد الأنبياء مع الناس وجد بيان الكتاب المنزل والوحي المنزل، ووجد بيان الأحكام العملية التطبيقية، وقد يحتاج الناس إلى أعمال تطبيقية، لابد أن يكون معهم بشر رسول يبين لهم الصلاة، يبين لهم الصيام، يبين لهم الحج والأركان والزكاة، وينهاهم ويأمرهم ويحثهم على طاعة الله، ويؤنسهم بأنه يوجد معهم مبعوث من الله، وأنه مبعوث الله ورسول الله ونبيه ومصطفاه الذي اختاره لهداية الناس. لا بد من هذا الشيء. فالنبوات لها عدة حكم، لها عدة حكم، وما يمكن أن يرسل ربنا رسولا إلا ببينة يؤمن على مثلها البشر، كما قال ربنا: جاءتهم رسلهم بالبينات فما من رسول مبعوث إلا ببينة. والبينة هي المعجزة، سماها القرآن بينة، لا يوجد كلمة المعجزة في القرآن، توجد بينة وهي الدلائل التي تبعث على الإيمان أو تدفع إلى الإيمان. جاءتهم رسل بالبينات أي بالمعجزات الظاهرات والأدلة النيرات والآيات القاطعات التي تدعو إلى الإيمان. ولما كان الأنبياء مبتعثين مأمورين لا يستطيعون أن يأتوا بشيء من عندهم، فلا يستطيع النبي أن يأتي برسالة من عنده أو يأتي ببرهان من عنده، كما قال ربنا عز وجل: جاءتهم رسل بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويخيركم إلى أجل مسمى. ماذا قال الأقوام؟ قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن ناتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. هنا انطلق قومهم إلى القول، ماذا قالوا بعد؟ وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا الآيات. فإذا ما يستطيع النبي أن يأتي بسلطان إلا بإذن الله، ما يستطيع، جاء بآية من الله برسالة من الله بحجة، فالبينة هي شيء يؤيد الله عز وجل به نبيا من أنبيائه أو رسولا من رسله، وهو قائم مقام قول الله: صدق عبدي فيما يبلغ عني، ويكون على سبيل التحدي. هذه المعجزة، المعجزة دليل يؤيد الله به نبيا أو رسولا، ويكون قائما مقام قول الله: صدق عبدي فيما يبلغ عني، صدق عبدي فيما يبلغ عني. فالله عز وجل يرسل الرسول لأجل أن يصدق البعثة والرسالة الإلهية، فهذه من الأحكام والحكم، فيعلمهم ما أراد الله عز وجل منهم. وكأن الرسول يقول الله عز وجل بما بعثه من حكمة ومن معجزة، يقول للناس: صدق عبدي فيما يبلغ عني. المعجزة قائمة مقام هذه الكلمة، فالمعجزة قائمة مقام قول الله: صدق عبدي فيما يبلغ عني. ولأنه لو لم تكن له معجزة لقالوا: كذبت على الله. ويسهل أن يكذب المدعون، يسهل تكذيبهم، أن يقال لهم: كذبتم. لكن لما تكون معه البينة سوف يدلي بها، والبينة أمر خارق للعادة، يجريه الله على يد نبي من أنبيائه قائم مقام قوله: صدق عبدي فيما يبلغ عني، ويكون على سبيل التحدي، فهو أمر خارق للعادة. وتختلف المعجزة عن الكرامة، وتختلف عن مطلق الخارق. هي ثلاثة أشياء: الخارق، المعجزة، الكرامة. أما المعجزة فهي للنبي والرسول، لأن معها أنا على سبيل التحدي، عند بعضهم على سبيل التحدي وبعضهم لا يشترط التحدي، لكن صاحب النبوة معه الإيمان بالله وتبليغ رسالة الله، ومعه الخارق للعادة. أما صاحب الكرامة فيكون له الخارق للعادة ولكن لا يدعي النبوة، وأما من جرد عن النبوة والكرامة وبقي عنده الخارق فيسمى صاحب خارق، لا تنسب إليه نبوة ولا تنسب إليه كرامة، إذ لا كرامة إلا مع الإيمان. أما أصحاب الخوارق ما عندهم إيمان فلاشت لهم كرامات، كرجل يمشي على قضيب حديدي محمر من شدة التهابه يمشي عليه حافي القدمين، هذا خارق ولا كرامة؟ إن مشى عليه الصالح المؤمن المتقي فهي كرامة، فهي كرامة. وإن مشى عليه صاحب الخارق المجرد عن الإيمان والتقوى فهو مجرد خارق. فأصحاب اليوغا يفعلون كثيرا من الألاعيب والأعاجيب وليس معهم إيمان، فهي مجرد خوارق فقط، ليس معها دعوة الإيمان. فإذا يفرق بين الأمور الثلاثة. فوجود النبي بين أمته لا بد منه، لا بد منه، حتى لا يقال الكتاب وحده يكفي. فلما الرسول؟ الرسول وما من رسول إلا وبين الكتاب الذي بعثه به خالقه. فالأنبياء جميعا يبينون كتب الله ورسل الله، ورسل الله يبينون كلمات الله وأحكام الله وما أراد الله عز وجل من العباد. فلا بد من وجود النبوة ووجود الرسل مع أقوامهم لتحقيق هذه المطالب الدينية التي لا بد منها. والله عز وجل أعلم بما ينزل، والله أعلم بمن يرسل، والله أعلم حيث يضع أو حيث يجعل رسالاته. فربنا عز وجل أعلم بكل شيء، فلا أحد يقول لما كان كذا ولما لم يجعل كذا. وهذا كلام ضرب من الفلاسفة الذين فوتوا على نفسهم الاقتداء بالكتاب والسنة ولم يشغفوا بعلوم سلف الأمة، فوقعوا في الحيرة والتخبط وفي القيل والقال وكثرة السؤال ولما وكيف، وسمى السلف طريقة الفلاسفة العوج. قال الملطي في التنبيه والرد: دع عنك العوج، ولما وكيف، فما خلقت لهذا؟ لما كذا وكيف قيل كذا أرأيت لو كان كذا. هذه الطرق العقلية في التدخل لأجل المساءلة الدينية لم يكن يرتضيها الأسلاف، وإنما يجب أن يكون السؤال صريحا: ماذا قال الله في كذا؟ وماذا أحل الله وماذا حرم؟ أرأيت حكمة الله في تحريم كذا أو حكمة الله في حلية كذا؟ فتسأل عن دينك، ويكون سؤالك مباشرا، ليس فيه تمحل ولا مجازفة ولا مخاطرة ولا ركوبا لهذه المساءلات التي لم يأتي بها كتاب ولا سنة. إذن دليل أن السنة بيان للقرآن صريح، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأننا نأخذ مشروعية السنة من القرآن، وتعريف السنة مأخوذ من القرآن، وكل شيء عن السنة يجب ابتداء التعريف بالسنة من القرآن، ولا نغادر القرآن في التعريف بالسنة قبل أن نستوفي الأغراض العلمية والأغراض التعريفية التي قام بها كتاب ربنا في حق سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أول شيء ربط السنة بالقرآن ربطا وثيقا بعرى وثيقة لا تقبل الانفصام ولا تقبل الانفكاك، فهما ملتقيان مجتمعان صنوان وأصلهما واحد. فالصنوان صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل أو في الأكل في الأكل في الأكل. فهذه كلها تدل على أن الشيء يكون سقياه واحدة ولكنه مختلف في لونه، مختلف في إنشائه وفي ينعانه وفي ذوقه وفي كل شيء. فأصل الكتاب هو كلام ربنا، وأصل السنة هي شرع ربنا عز وجل، وربنا الذي بعث نبيه وحمله وعلمه وتكفل له بكل شيء، علمه الكتاب وتكفل له أن يحفظه إياه، وأن على الله بيان هذا الكتاب، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فربنا حفظه إياه وسهله عليه، وكان يجد مشقة ومعاناة في تتبع ألفاظ القرآن وجبريل يتلوها عليه، فتكفل الله له بهذا وتكفل له ببيان القرآن. فربنا عز وجل لما بعث محمدا بهذه الرسالة أكمل له الدين وأتم به كل شيء، وترك الناس على محجة بيضاء، وترك المسلمين على خير ما هم عليه من فهم هذا الدين. فالسنة لا يمكن انفصالها عن الكتاب بحال من الأحوال، فمن زعم أنه يريد الكتاب ولا يريد السنة فما أراد حقيقة الكتاب من لم يريد السنة، وما آمن بالكتاب من لم يؤمن بالسنة. تزعم الإيمان بالكتاب فآمن به جملة، آمن بجميع القرآن، أنت تزعم أنك مؤمن بالقرآن فآمن بالقرآن. لو جاء أحد وقال أنا مؤمن بالقرآن ولكني أجد غضاضة في نفسي أو ثقلا على نفسي أن أؤمن بآية الربا، هل آمن حقا بالقرآن من استثنى الربا من الإيمان؟ نعى ربنا على قوم قالوا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، نعى ربنا على قوم جعلوا القرآن عضين، قال ربنا عز وجل الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر. فالله عز وجل بين أن القرآن العضين لا يصلح أن يجعله الناس عضين متفرقا مجزأا، لا يصلح، يجب الإيمان بالقرآن جملة كاملا لا ينقص حرف ولا يزيد حرف. فنؤمن بأحكامه وعقائده وقصصه وأمثاله وجدله ووعده ووعيده وأحكامه العربية. فكتاب ربنا ذو علوم وفيرة، القرآن علومه وفيرة، فليس علما هو، هو علوم، والإيمان بها جميعا متعين على المسلم. فإذا ما آمن بالقرآن من لم يأمن بالسنة، ومن جملة علوم القرآن الأمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف يقول عبد لربه وهو يزعم الإيمان بالقرآن أنه يستنكف عن العمل بالسنة واتباع السنة؟ أتقول إن السنة لم تصح؟ لا، لما أمر الله ببيانها وألزمنا ببيانها لا بد أن تصح السنة ضرورة وشرعا وعقلا، لا بد أن تصح السنة. عرفتم الاستنباط كيف هو؟ أعيد عليكم الاستنباط. لو قال لك قائل ولم السنة وقد اختلطت وفيها الموضوع وفيها المكذوب وفيها المزور وفيها المشوش وفيها المدخول وفيها وفيها وفيها، فلما نحن نشغل أنفسنا بهذه السنن وحقيقتها أن فيها الأكاذيب؟ لما لا نلزم القرآن وحده؟ مفهوم هذا السؤال؟ لما فهمش استرجعوني، مفهوم؟ إذا فهمنا السؤال، فماذا نجيبه؟ نجيبه بأجوبة وليس بجواب واحد. ومن يريد الله به خيرا فقهه في الدين ليتفقه في الدين وينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلا كلام في العلم إلا بالعلم، ولا كلام في الأحكام إلا بتعلمها، ولا كلام في مثل هذه الأمور الأصولية والأصول المنهجية إلا بمعرفتها. فما الجواب؟ هي أجوبة في الحقيقة وليس جوابا واحدا. فمن الأجوبة التي تقال لهذا السائل، أولا القرآن الكريم يبين لنا أن هناك سنة مبينة له وأحالنا عليها، ولأجلها بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وما يحيلنا القرآن إلا على شيء موجود وشيء نتمكن منه ونقدر على الوصول إليه، لا يحيلنا القرآن على أمر مشوش مكذوب مدخول نتحير في الوصول إليه نعجز عن الوصول إليه. لما قال لنا ربنا لتبين للناس ما نزل إليهم، فلابد أن يبين النبي، وأوكل البيان إلى النبي، فبيان النبي يجب أن يثبت وأن يكون في الوجود بنص القرآن. وأن يثبت بضرورة بيان القرآن، وأن يثبت لأن القرآن لا يحيل إلا على شيء موجود وشيء مقدور عليه، وليس شيئا متعذرا بعيدا لا نستطيع الوصول إليه. فلئن اختلت السنن على المسلمين ولم يتبين صحيحها من ضعيفها ولا ثابتها من مكذوبها، فقد ضاعت السنة عن أهل الإسلام، لم تبقى عندهم سنن. لكن وجودها لا بد منه، أن توجد السنن لا بد. إذن ها نحن أجبنا الجواب الأول. الجواب الثاني أن القول بأن السنن دخلها الكذب، دخلها الوضع، تصرف فيها المتصرفون، عبث بها عابثون، كل من يحلو له أن يكذب يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن حفظ القرآن لم تحظ به السنة، الحفظ الذي حفظ الله به القرآن لم تحظ السنة بنفس الحفظ الذي حفظ به القرآن. فالجواب على هذا أن يقال أولا إن، أو ثانيا هذا الجواب عن الأمر الثاني، إن كون السنة دخل فيها الدخيل هو أمر حقيقي وأمر واقع لا مرد له، ولا نستطيع المكابرة في أمر واقع، فالمناهج العلمية الدينية علمتنا عدم المكابرة، وعلمتنا أن نقر بالحقيقة الساطعة، وأن نتعلم كيف نجادل بالتي هي أحسن، كما قال ربنا عز وجل وجادلهم بالتي هي أحسن. فالجواب أن ما دخل في السنة لا يعني أنه عطلها عن معرفة المسلمين وأوقفها عن معرفة المسلمين، والدليل القرآن، لقد أحال على بيان السنة ولا بد أن تثبت لنا السنة. أما إذا دخل فيها الداخل فمثل ذلك كما قال الإمام اليماني محمد بن يحيى اليماني المعلمي، قال مثل من يقول هذا الكلام كمثل زمن انتشر فيه الغش، فالعسل مغشوش والسمن مغشوش وهذه الأشياء الثمينة تكون مغشوشة من المآكل، ناهيك عن الملابس وناهيك عن كل شيء مغشوش. فيأتي هذا الذي كثر الغش في زمانه ويقول لا يوجد سمن أصيل، لا يوجد عسل أصيل حر ليس معه مواد مضافة، فبمناسبة انتشار الغش ينفي الأصالة عن هذه المواد وينفي الصدق عن جميع الحاضرين وجميع الموجودين في الكون، لا يوجد من يقدم عسلا صحيحا. قال اليماني رحمه الله مثل من يقول إن السنة دخل فيها الداخل فلا يصح منها شيء كمثل من يقول في هذه الأطعمة ما يقول، إن السنة لما دخل فيها ما دخل جعل الله لها حفاظا، حموها حرسوها بينوا الدخيل، والمحدثون الذين قالوا لنا هذه الأحاديث صحيحة هم الذين قالوا لنا هذه ضعيفة وهم الذين قالوا لنا هذه موضوعة، فمن أخبر الناس بأن الأحاديث الموضوعة موضوعة؟ محدثون، هل أخفوها؟ هل دسوها تحت القماطر؟ ما دسوها في قماطر ولا أخفوها عن الناس، قالوا هذه مكذوبات ورفعوا بها رؤوسهم وأعلنوها من غير خجل ولا ثوان، قالوا هذه الأحاديث الموضوعة. فإذا من يخبر الناس بالأحاديث المكذوبة؟ المحدثون وأصحاب الصنعة. فمن أخبرنا بالأحاديث الصحيحة هو الذي أخبرنا بالأحاديث المكذوبة والضعيفة والمنكرة والمشوشة والمدخولة، من يخبر بهذا؟ المحدثون الحفاظ المتقنون العارفون بالأحاديث وطرقها يجمعونها هم الذين أخبرونا. ومع وجود هؤلاء الحفاظ الذين صان بهم ربنا عز وجل صان بهم السنة، وجاء ووفر لهم علوما وأرشدهم إلى علوم من إملاء الفؤاد، أرشدهم ربنا إلى علوم جعلوها علوما يضيق بها الناس ضرعا إذا طبقوها. الآن علوم الحديث فتطبيقها صعب من أي ناحية؟ يجب أن تتعلم، فإذا تعلمت لم تعد صعبة، لكن الصعوبة من جهة أنك ستقول هذا مكذوب وهذا ضعيف. بعض من لم يشتغل بالحديث كلما قلت له هذا حديث ضعيف يغضب، ما تركتم لنا شيئا. كبعض الناس درسناهم علوم الحديث في بعض المراكز العلمية وهم أئمة مساجد، جاءوا يشتكون إلى مدير المدرسة وقالوا هذه المجموعة من الأحاديث اللي كنا نروج بها وكنا نشتغل بها، قلنا الأستاذ بلف إيش بأنها ضعيفة وبأنها غير صحيحة. رحمة الله على الأستاذ المختار السلاوي، هو اللي قال لي هذا الكلام رحمة الله عليه. قال يا أستاذ هذه الشوية اللي كانت عندها الطبع لما درستهم علم الحديث هنا في بعض المراكز، قلت لهم هذا غير صحيح، هذا مكذوب، هذا ضعيف. قالوا فأسقط في أيديهم ولم يبقى عندهم شيء. هذه هي الصعوبة، أن تقول لإنسان يستدلك بحديث فتقول ضعيف، صعب، يسقط في يده، يبطل برهانه ودليله، هذه صعوبة. هذه فمن يبدي هذه المواقف؟ أهل الحديث. هل أخفوا الحديث الموضوع لكي يتستروا على السنة؟ هم الذين أبدوها ونشروها وفضحوا عوارها ومسحوا عارها. من مسح العار وبين العوار؟ حديثون الحفاظ الكبار النقاد الجهابذة الذين يعرفون ما يضاف في السنة، إن أضيف حرف عرفوه أو كلمة عرفوها، حتى الكلمة يعرفونها إذا أضيفت. فمع وجود علم الحديث لا نخاف على السنن النبوية. جاء برجل زنديق وضع 4000 حديث يحل فيها الحرام ويحرم فيها الحلال، وأدخل على هارون الرشيد فقال هذا الزنديق متحديا هارون الرشيد، أين أنتم من 4000 حديث وضعتها، كنت ناعسي، وضعتها أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال؟ قال له الرشيد العباسي في ثقة ورزانة، أين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك المروزي ينخلانها فيستخرجانها حرفا حرفا، شبهها بشيء يقبل النخل، سوف ينخل كما ينخل قشار القمح عن اللباب فيبقى اللباب ويذهب أو تذهب القشور، أين أنت من هذين ينخلانها فيستخرجانها حرفا حرفا. فبين أن مع وجود النقاد ومع عيش الجهابذة لا يمكن أن نخاف على السنة. وقيل هذه الأحاديث المكذوبة لبعض المحدثين، قال يعيش لها الجهابذة، شوف ثقة، يعيش لها الجهابذة، ما من وثيقة يدعى الكذب فيها وإنكارها إلا ويعيها المحدثون ويعرفونها. والأحاديث الموضوعة ملأوا بها كتبا، وإلى الآن علوم الحديث علوم عالمية ليست علوما وقتية ولا محلية ولا مقيدة بزمنها، هي علوم تصلح للناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه علوم الحديث تطبق اليوم، ونعرف ما ثبت وما لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أخلوا أو ادخروا أو خلفوا لنا علوما نستخدمها اليوم، جيء بأي حديث وجيء به لابد أن يعرف هل هو ثابت ولا غير ثابت الآن، وليذهب أحدهم وليخترق 100 حديث من عنده اليوم، أنا أشجعه على هذا، ويمتحننا ويجيب لنا الأحاديث سنضرب بها على وجهه. كان الدارقطني يقول في بغداد لا يستطيع أحد أن يكذب على رسول الله وأنا حي، شوف الثقة، مع وجود الحفاظ من كذب سيكشف قوله لا يستطيع أحد أن يكذب على رسول الله وأنا حي ليس معناه لا يستطيع أحد أن يأخذ قلما وأن يكتب وأن يكذب. هذا القلم وهذه الورقة عقله متسخ، في ذهنه إلحاد، في ذهنه إنكار، في ذهنه محبة شيء الإسلام، يريد النقيصة من الإسلام أو من رسول الإسلام، وليظهر أن محمدا لو كان حكيما نبيا لقال الحكمة، فيقول قال محمد صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا وكذا، ثم يأتي بورقة يطبعها، يطبع من 10,000 20,000 مليون ويكتبها ويوزعها في المواقع، جاء في الحديث كذا وكذا. هل هذا الكلام يروج على المسلمين؟ أما أن يكتب فيستطيع، والكلام هكذا اللي بيكتب منه يكتب شي حاجة. لم يثقف ربنا أيدي أحد عن الكذب، ولم يثقف لسانا عن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، بل لم يثقف يدا ولا لسانا أن تزيد في القرآن نفسه. زادوا في القرآن ولا ما زادوش؟ ما منعهم ربنا عن الزيادة في القرآن؟ لم يتكفل بهذا، تكفل بحفظ القرآن. أما أن يكذب أحد في القرآن فقد كذبوا وجاءوا بكلام وقالوا ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، وحذفوا كلمة غير، حذفوها فأعطت المعنى العكسي تماما. لماذا؟ لأنهم قدروا على التغيير. وشي واحد يجيب مصحف يحذف منه السطر ولا السطرين، يقدر ولا ما يقدرش؟ يقدر. أو يضبط شكله ضبطا مختلفا. احنا وجدنا بعض المصاحف هنا فيها ضبط الآيات مختلف، مثل أننا وجدنا مصحفا فيه في آخر سورة الأحزاب لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا. الآية ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وجدنا في مصحف ثقفوا، ولا توجد رواية فيها ثقفوا على الإطلاق. وجدنا في آية في سورة الأنعام، وجدنا في آية في سورة المؤمنون، أنا كتبت فيها مراسلة للمجلس المندوب الأوقاف هنا في عين الشق، مراسلة بتوقيعي أنا، قلت له هذه الثلاث أخطاء هي موجودة في مصاحف توزع في عين الشق، الأمر إلي أنا، خرجت من عندي، وقد أعذر من أنذر وبلغنا له. فأن يزور شكلا ضبطا، يزيد كلمة يضيف كلمة، يستطيع في القرآن وفي السنة، لا شك أن الأمر في السنة أكثر. فالقرآن حفظه الله عز وجل وتكفل بحفظه، أما السنة فتكفل ربنا أن تصح السنة التي يحتاج إليها المسلمون وتكون بيانا للقرآن، لابد أن تصح هذه السنة، وأضاف الناس ما أضافوا. فإذا يدعي المدعي أنه كذب وأنه شغل المسلمين ب4,000 حديث، فيقول له هارون الرشيد أبو إسحاق الفزاري عبد الله بن المبارك ينخلانها يستخرجانها حرفا حرفا. وفي تاريخ البشرية لم يبقى هناك حديث إلا كشف من الأحاديث الموضوعة والمكذوبة، ومن جاء يدعي لا يستطيع. جاء رجل في القرن السادس يسمى رتن الهندي، قال الذهبي رتن وما أدرك ما رتن، دجال كذاب ظهر في 100 السادسة، زعم أنه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأنه يروي الحديث. وفي القرن الخامس أجل الجين في القرن الخامس في عصر الخطيب البغدادي جاء الخيابرة بوثيقة تقول إن النبي أسقط عنهم الجيزية، يهود خيبر، قال أسقط عنهم الجيزية، فجاء بالوثيقة مكتوبة وعليها أثر أنها قديمة وعليها، فجاء بالوثيقة وعرضت على الخطيب البغدادي المتوفى سنة 463 أبو بكر رحمه الله، قيل له هذه هي الوثيقة، فنظر إليها نظرة وردها إلى حاكم الوقت وقال له هذا مزور، هذا مزور، مفهوم ولا لا؟ قالوا وكيف عرفت أنه مزور؟ من قال عن شيء مزور لابد أن تكون له الحجة، الدليل، ما هي لما تقول مزور؟ نظرت إليها مزور؟ قال فيها شهادة سعد بن معاذ الوثيقة، هي تشهد على نفسها بالكذب والزور. قال فيها شهادة سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ توفي عقب غزاة بني قريظة أو الأحزاب، عقب بني قريظة توفي سعد بن معاذ رضي الله عنه، وهو الذي حكم في يهود بني قريظة، فقال يقتل المقاتلة وتسبى النساء والذرية، القصة معروفة في السيرة. فهو متوفى سنة 5 للهجرة. وخيبر متى كانت؟ متى كانت خيبر؟ حافظين الغزوات متى كانت ولا ما حافظين؟ نحضر الغزوات الآن؟ ياك تحفيظها لولا عندنا ولا؟ طيب بدر متى كانت؟ ها؟ الثانية، والتي تليها أحد، والتي تليها ما هي؟ متى؟ خامسة. ومن ما هي الغزوة التي تلي خندق؟ غزوة بني قريظة في السنة 5. السادسة ماذا كان فيها؟ الحديبية. والسابعة خيبر. إذا خيبر كانت في السنة. والثامنة قولي. حتى مسابقات رمضان لك شيء جيد، تربح 1000 درهم 2000 درهم، حلوة ولا لا؟ 2000 درهم تشترون بها حاجة؟ 2000 درهم مش فلوس ولا؟ ولا أنت تصحب ملايين؟ ها؟ هذيك الجائزة اللي كيربح الإنسان مزيان. احنا كنا في وقتنا لما ندرس في الثانوي وحتى في الكلية، إذا جئت بممتاز تأخذ 1000 ريال. 1000 ريال هي 3000 درهم. في السبعينات 1000 ريال راه فلوس، هذه 1000 ريال. القميص كله يخاط 12 ريال. خياطة، مش هذاك الجاهز الزفة ولا الأصيل، خياطة تصليل أجود 12 ريال، 1000 ريال. هذا التحفيز، فاحفظوا لتفوزوا. وأي محفز من هذه المحفزات مشروع. وجوز العلماء المال لتحفيز الطلبة على حفظ القرآن وعلى حفظ الفقه، وليس هو من القمار في شيء، كما قال ابن القيم في كتاب الفروسية، وكتاب خصه للفروسية، جزء في الفروسية لابن القيم من الكتب المفيدة الفقهية التي تتناول ما يتعلق بالمسابقة وما يتعلق بالجعل والعوض المجعول بين المتسابقين، هل هو قمار أو هناك استثناء، وتفاصيل ذلك، وما يتعلق بالمحلل. أنتم تعرفون المحلل فين كاين؟ الزواج يوجد المحلل، لعن الله المحلل والمحلل، لا، وهو التيس المستعار، هذا يسمى المحلل ملعون، لأنه يتحايل ويريد أن يرجع امرأة طلقت 3 إلى زوجها الأول صوريا، فيأتي بها ويزعم أنه تزوج بها ثم يرجعها إلى زوجها، هذا المحلل. لكن في القمار أيضا يوجد المحلل. كيف يكون المحلل في القمار؟ مثلا يكون مجموعة من المتسابقين، فكل واحد منهم يعطي قسطا من المال، لكن واحد لا يعطي قسطا من المال، فإذا فاز في المسابقة أخذ. هذه صورة المحلل كما عبر الأخ. هذا المحلل أن يدخل مجموعة من المتبارين وكل يعطي قسطا من المال، ويدخل واحد معهم لا يدفع قسطا من المال، فإذا دخل واحد لم يدفع قسطا فهذا يسمونه المحلل، وجوزه جمع من أهل العلم، وأن هذه الصورة ليست من القمار وخرجت عن القمار وصارت صورة حلالا. ها من الزائر؟ يلا يا أستاذ يا ولد، ولد هذا ولا ولد يدخل وجد الدنيا ممتلئة فخشي على نفسه من الناس. هي هذه الصورة. لكن الإمام مالك، إمامنا مالك المبجل رحمة الله عليه ورضوانه، ايش قال؟ قال لا أحب هذا المحلل، ومنعها وخاف أن تكون ذريعة إلى القمار. هم قالوا هي صورة ليست من صور القمار، ولكن مالكا رفضها، ومالك سد الباب وسد الذريعة. ولا شك أن كلام مالك أحوط وأحسن وأبرأ للدين والعرض هو كلام مالك النجم رحمه الله. ومن قال ليست صورة قمار وهم أهل العلم، فإنما حكموا فقهيا بأنها خرجت عن صورة القمار. ولا أستطيع أن أقول هذه قمار، لكن أستطيع أن أقول إنها ذريعة إلى القمار، وإنهم قد يتعمدون القمار بإدخال شخص لم يشارك معهم. فالمقصود أن نكمل ما نحن، هذه استطراد لا أريد أن أكمل فيه حتى لا يخرج فيه، فإذا جاءت نريد أن تسرد سردا سريعا، وإلا يجب أن نكمل الموضوع. إذن بماذا أجبنا هذا الذي قال قولته التي سمعتم؟ أجبناه بجوابين ولا لا؟ في قضية ما هو السؤال أولا؟ لماذا لا نكتفي بالقرآن مع أن السنة حرفت واختلطت بالصحيح وغيره وبالمكذوب؟ جميل، هو هذا السؤال. وبماذا أجبنا؟ بجوابين. ما هو الجواب الأول؟ قولي. زيد الله يفتح لك، هو هذا المدخل، جميل، الأسلوب ممتاز، هذا أن هناك سنة يجب تتبع وأنها بيان للقرآن وأنه لا بد أن يحيلنا على سنة موجودة وليست متعذرة ولا مستحيلة ولا مشوشة تشويشا لا نستطيع أن نميز حقها من باطلها. هو هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، يلا. وأنها هذه السنة رغم ما أدخل فيها فقد حظيت بعلوم وقواعد نقدية ميزت صحيحها من ضعيفها وثابتها من مدخولها، وأن تاريخهم الحافل لو قرأته وقواعدهم النقدية لو اطلعت عليها لانقدح في نفسك اقتناع وجزم وقطع بأن سنة حظيت بهذه القواعد لا سبيل إلى الوصول إليها، وأن هذه القواعد ترفض الزبد وتبقي ما ينفع الناس، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فربنا عز وجل قد بين أن النافع هو الباقي، والسنة النافعة بقيت للمسلمين، والموضوعة المكذوبة بينها النقاد وأتعب الناس. قلنا لنكمل، شوف خرجنا ما كملناش قصة الخطيب البغدادي، وذلك أننا دخلنا في الغزوات وصلنا عند السنة الثامنة. ماذا كان في الثامنة؟ ماذا كان في الثامنة؟ ماذا كان في الثامنة؟ قلنا الثامنة اذكروها، كانت حنين. والتاسعة، الثامنة حنين، التاسعة الحديبية قلنا متى؟ السادسة. والسابعة خيبر. قول التاسعة تبوك، الله يفتح عليك تبوك. والعاشرة الفتح. واكتبوها وحفظوها المرة الجاية، لا تكونوا ساكتين في هذا الباب، هذا عيب، هذا مش قضية كلية، هذه قضية ثانوي، المفروض تجيبوا هذه المعلومات هذه. ها اش كنتوا تديروا في الثانوي؟ ها الثانوي، الثانوي مجال لأخذ المعلومات علميين، ولذلك ما تقبلوش عندك تقول يا رب اخرى يعرفوا الإدارة، يقول لك هم العلميين ما عندهمش معلومات ولذلك لا نقبلهم. ها ما قلتش تسجلوا اياك اياكي. على كل حال العلمي اصحاب العلوم وتخصص العلوم اللي عنده رغبة في الشريعة جيد، وقد يفلح صاحب العلوم وقد تكون عقليته تصلح لبعض المواد جدا، فلا عيب في ذلك ان تكون الطالبة او الطالب جاء من تخصص العلوم، لانه يتأهل احيانا من اصحاب العلوم ما لا يتأهل اصحاب الاداب. القضية بحسن النية وشدة الحرص والدأب، هذا كله هو الذي يأتي بالعلم. أولا تحسين النية، كما قال سفيان الثوري ليس طلب العلم من عدة الموت ولكنه علم يتشاغل بها الرجال. شوف هذه المقولة من سفيان الثوري. ولا يستطاع العلم براحة الجسم كما قلنا في السابق. إذا الغزوات كملناهم، ماذا قال لهم؟ ها أشنو؟ ما سمعتكش. هي فقط تعرف غزوات لأجل أن يتحفز الطلبة. الثامنة ذكرناها، ذكرنا الثامنة وذكرنا التاسعة، ذكرنا السنوات كلها. ماذا قال؟ ماذا قال لهم الخطيب فيها شهادة سعد؟ احنا دخلنا للغزوات لبيان الفائدة، يتعلم الطالب ياخذ المعلومات ويتعلم لا يفرط في المعلومات، لان كما قال الطالب قال انا لا افهم بعض الامور، يجب ان يحرص. ثم الطالب اذا كانت المعلومات يجب ان يكتب، طالب من غير كتابة لا يساوي شيئا. لما علم ان الطالب لا يستطيع ان يحفظ كل شيء، فمن لم يكتب لا يعقل على شيء، ما لا يذكر شيئا، مفروغ منها. ومن هنا يؤتى الطلبة. الحرص هو حرص الحفظ والكتابة مع بعض، فيحفظ المعلومات ويكتب لأجل أن يستذكر. وحتى القدامى لم يعولوا على الحفظ وحده، عولوا على الحفظ والكتاب. قال علي بن المديني أوصاني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب، ألا أحدث إلا من كتاب. وحدث أبو بكر بن أبي شيبة في بغداد كما أسند عنه الخطيب في الجامع، وبدأ يحدث من حفظه، الحديث الأول، الحديث الثاني، الحديث الثالث، ثم ارتعب وارتهب وارتعش وقال يا شيبة رد علي كتابي، إنها بغداد وأخاف أن تزل قدم بعد ثبوتها. فأخذ كتابه يحدث منه ولم يبقى معتمدا على حفظ. هذا كبار الحفاظ فعلوا هذا. فإنسان لا يكتب المعلومات ولا يواظب على مراجعة المعلومات المكتوبة والكراريس المدونة والأشياء التي يحملها معه أو التي يبقيها في بيته أو في خزانته، لا بد من الكتابة. العلم لا بد أن يقيد، لا بد من تقييد العلم. فطلاب من غير أوراق ومن غير كتابة ومن غير عناية ومن غير اهتمام ما يمكن لإنسان أن يحصل المعلومات. يسمع ويذهب يأتي يختبر، تبقى معلوماته محدودة. تخرجنا من هذه الكلية وما أخذنا شيئا كثيرا، نحن كما دخلنا كما بقينا. يقولها بعض الطلبة، ما هو السبب؟ واحد من ثلاثة، لأن التعليم ما داره بلاتي بلاتي بلاتي ما تدخل بلاتي احنا شوف اسمع مش هذه الطريقه اللي عندنا احنا في الحصص. فصل الاستاذ يتكلم الى الاخير واحيانا اذا طالب عنده استفسار او كذا يحاول مش بهذه الطريقه ماشي هذه الطريقه احنا جات كل ساعه قاطع ما يمكنش مستحيل هذا الامر يكون في الدرس هذا ماشي درس بهذا الشكل هكا قلنا عمليه التعليم ما هي ثلاثه اشياء وما من خلل في التعليم الا في واحده من هذه الاشياء الثلاثه يجب ان يكون المدرس مختصا فيما يدرس يجب ان يكون الطالب حريصا منتبها واستحضر النيه والجميع يجب ان يستحضر النيه الاستاذ مع الطالب والثالث ان يكون المنهج محكما وجيدا ومناسبا وكلما حاك المنهج طرائق الاقدمين في التحصيل كلما كان احسن وابرك لان مناهجهم احسن من مناهج غيرهم اليوم المناهج اختلفت وفرضت مناهج وجاءت مناهج مسطرة ما تستطيع أنت أن تخالفها لكن تستطيع أن تتصرف في حدود معينة لكن توجد مناهج مفروضة وتوجد عدد حصص مفروضة وتوجد مدة للدراسة تساوي 15 حصة فقط في هذا الفصل ف 15 حصة لا تفي بمادة كان من قبل الطالب يدرس سنة كاملة وكانت تلك السنة أبرك من هذه الفصول المقسمة فجزئت وأصبحت هكذا ولا بد من أستاذ متخصص ومن منهج محكم ومن تلميذ محصل مجد متابر يعي بالإضافة إلى معاني الإخلاص وتحسين النية هذه مفروغ منها في كل من طلب علوم الشريعة فإذا وجدت هذه رجية للطالب أن يستفيد وكلما اختل من هذه الأثاث الثلاثة شيء نقص من التحصيل بحسبه تلميذ ليس حريصا يضر نفسه أستاذ غير متخصص سيضر الطالب منهج غير محكم وغير ناجح سيضر عملية التعليم أيضا هو هكذا الأمر ما يخرج عن هذه الثلاثة لأن مدار التعليم على مدرس ومدرس ومدروس ثلاثة أشياء ما يخرج عنها الأمر فالطالب يجب أن يحصل يجب أن يعنى بالكتابة يجب أن يحصل المعلومات ما من أحد صغير أو كبير لابد أن يحصل ولابد أن يكتب ولابد أن يقيد ما في أحد ليست عنده مقيدات وليست عنده كنانيش ولا ملزمات يسحبها يراجع فيها معلوماته وثمرات القراءة أين تدونها أنت في رأسك ستزول قال بعض أهل العلم لو كان كل ما يقرأه الإنسان يبقى في ذهنه لكانت علوم الناس شيئا كثيرا لو كان كل حاجة يقرأها الإنسان سبق في ذهنه ستكون علوم الناس شيئا كثيرا ولكن ما يقرأه الإنسان يتبخر يتلاشى ينسى يذهب من هنا وجب عليك أمران الأمر الأول كثرة القراءة ليكثر محصولك وهذه عملية ظاهرة الثاني أن تدون وأن تكتب وأن تسترجع وتراجع وتستذكر وتذاكر أهل العلم بذلك وتكون لك كراسات لتراجعها فأنت أثناء قراءتك تمر عليك فوائد تكتبها يكون عندك كتاب جيد قوي من هذا الرجستر اللي تسميه الكبير هذا المجلد الذي لا تنال منه السنون ولا تؤثر فيه عوادي الزمن لا رطوبة ولا خشونة ولا تجده قويا هكذا يفعل هكذا وجدنا شيوخنا في المدينة يفعلون فتأتي به وتضع فيه المعلومات والمراجعات والثمرات والصيد الخاطر كما يقول العلماء تصيد بخاطرك شيئا فتدونه فيه صيد خاطر تصيد والخاطر يصطاد تبدو لك فكرة تبدو لك قضية كم من أهل العلم من قال كنت أراجع وبقيت زمنا أفكر في هذا الأمر ثم تبين لي كذا أو تبين لي كذا، يقول بعد مرور الزمن تبينت له أحكام أو حكم أو تفرس في شيء فبدت له بعض أشياء فيكتبها يدونها، ولأن العلم يغيب وينفلت عن الإنسان فلا بد من القيد. كما قال الخطيب البغدادي ألف رسالة صغيرة سماها تقييد العلم، تقييد العلم، وأن العلم لا بد أن يقيد، ونقل عن السلف آثارا كثيرة في تقييد العلم. فطالب من غير حرص ومن غير تقييد وكذا ما يستطيع أن يحصل ولا أن يتابع. القضية الثانية في قصة الخيابرة الزاعمين أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع عنهم الجزية، قال لهم فيها شهادة سعد بن معاذ، وقد توفي عقب غزاة بني قريظة بالسهم الذي كان قد أصابه، وفيها شهادة معاوية. ومتى أسلم معاوية؟ قبل الفتح. معاوية أسلم معاوية في فتح مكة، جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام. كم معاوية جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قريب من 3 سنوات، قريب من 3 سنوات معاوية رضي الله عنه وعن الصحابة جميعا. فجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام 3 سنوات قبل وفاته إلا قليلا، وعدت بالشهور من قبل الحفاظ أهل الحديث كما فعل الحافظ بن حجر وغيره، فيحسبون متى أسلم. وفيه رواية أنه أسلم قبل ذلك قليلا. وعلى كل حال معاوية أسلم بعد خيبر بيقين، هذا الذي يهمنا، أسلم بعد خيبر بيقين. قال فهاتان شهادتان تدلان على أن من زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام أسقط الجزية عن الخيابرة فهو كاذب على النبي عليه الصلاة والسلام وكاذب على التاريخ، والوثيقة مكذوبة ملفقة. فردها الخطيب أمة فيها هذا الحدس النقدي، في هذه الحراسة النقدية، فيها حراسة السنة، استعمال القواعد، أن لهؤلاء الكذابين أن ينفذوا إليها فيضعوا فيها وضعا ويكذبوا كذبا لا يميزه أحد، وهو مخالف لقاعدة الحفظ كما قلنا في السابق. وقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قاعدة الحفظ كما قال ابن حزم أن لا يدخل في الدين ما ليس منه وأن لا يخرج منه ما هو أساسا منه، فلا يدخل فيه ما ليس منه. ما معنى لا يدخل فيه ما ليس منه؟ لا يدخل دخولا يرسخ في الدين ويصبح برنامجا للمسلمين ولا يتفطن له أحد منهم، هذا معنى حفظ الدين. أما أن يدخل في الدين ما ليس منه فيدخل، أما أن لا يتفطن له أحد فهذا الذي وعد الله به. أما أن تروج خرافة على قبيلة، أن يروج باطل على مدينة، فهذا جائز، جائز أن يكون، لكن الذي لا يجوز ويخالف قاعدة الحفظ أن يروج الباطل على جميع المسلمين ولا يتفطن له أحد ويصبح عبادة وأحكاما في دينهم ويمشوا عليها ولا يتفطن إليها أحد، هذا الذي تكفل الله بحفظه، ألا يكون وألا يجوز على الأمة، وهو معنى الحفظ. أما أن يكذبوا على الإسلام فيكذبون، أما أن تروج خرافة على بعض المسلمين ما أكثر ما يروج من الخرافات على المسلمين، وفرق برمتها عندها أفكار باطلة وعندها عقائد باطلة كعقائد الخوارج والمرجئة والجبرية والمعتزلة والرافضة، هذه كلهم عندهم عقائد باطلة. فكون الباطل يوجد في بعض المسلمين موجود، أن يروج الباطل على جميع أمة الإسلام لا يجوز، وربنا حفظ الأمة من أن يروج عليها الباطل بأسرها ومن غير أن يتفطن أحد لهذا الباطل. هذا الذي قرره العلماء في قاعدة الحفظ، وراجع ما قاله العلماء في كتب الأصول وفي كتب العقائد ستجد هذا التقرير. فإذا نؤمن أن لا يروج باطل في ديننا، فجئنا إلى تثبيت السنة من هذه الناحية الأخرى، أن الله لم يجوز على هذه الأمة أن يروج عليها باطل يستمر برنامجا في دينها لا يتفطن إليه أحد، هذا لا يجوز على هذه الأمة، والله عز وجل قد حفظها منه. فإذا من هذه الناحية لا يمكن أن يبقى في السنة ما يروج على جميعنا أي جميع أمة الإسلام من غير أن يتفطن له أحد. أما أن يروج باطل على بعض المسلمين، أنتم ترون علاقة المسلمين بالحديث في بعض الجهات علاقة خافتة أو ضعيفة، وعلاقة ميتة في بعض الجهات، لا يعرفون الحديث أبدا ولا يعرفون الصحيح من ضعيف، والحديث ما وجدوه في الكتب، والحديث ما سمعوه في المشاطب، والحديث هو ما نقل، وكل ما راجع فهو حديث كان ثابتا أو غير ثابت، صحيحا ضعيفا مكذوبا، لا يبالون بشيء. فهؤلاء موجودون في المجتمع، موجودون في بلاد المسلمين، لكن أن يروج على جميع أهل الإسلام هذا الذي لا يجوز أن يكون. فربنا عز وجل قد حفظ الأمة، حفظ لها ذكرها، والذكر عند جماعة من المحققين هو القرآن وهو الإسلام وهو الصراط المستقيم وهو السنة، وأن المراد بالذكر هو الدين كله، إذ لا يمكن الانفصال عن أحد المصدرين، ولا يمكن الانفكاك بين الكتاب والسنة، فلا يفصل أحدهما عن الآخر على الإطلاق. فلذلك قوة الكلام في حجية السنة هي في ربط السنة بالكتاب، كما هو منهج القرآن في ربط السنة بالقرآن، وأنها هداية وأنها طاعة لله وأنها بيان لكتاب الله، وأن من لم يحكم النبي عليه الصلاة والسلام فمصيره هو ذاك المصير الذي سمعنا في الآيات، وهكذا من يشاقق الرسول، وهكذا من يتولى عن حكم النبي عليه الصلاة والسلام، وأن حكم النبي هو من حكم الله، وأن الله عز وجل أمره بالحكم بين الناس بما أراه الله عز وجل من الحق وبما علمه من الكتاب والحكمة. وتقدم الكلام على أن الحكمة أيضا هي السنة، وأن الشافعية يقول من أرتضي من أهل العلم يقولون إن الحكمة هي السنة، وأنها ارتبطت بالكتاب في الذكر. فربنا عز وجل يقول واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ألفت العلماء في هذه الآية إلى أمرين: الخطاب لأمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قالت بعض أمهات المؤمنين لما جادلها صحابي في حكم من الأحكام وعته ونبهته، قالت أتقول لي هذا ونحن يتلى كتاب الله وحكمته في بيتنا؟ وسماها الله عز وجل الحكمة متلوة كما يتلى القرآن، فجمع بينهما في التلاوة ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فهذا الاقتران كما قال الشافعي يدل على أن الحكمة عند من أرتضي من أهل العلم هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتكرر ذكر الحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. الحكمة مقترنة ب الكتاب. قال فهي السنة التي سنها النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرت لكم أيضا في الماضي من غير قضية تلاوة الحكمة اللي هي السنة بأن السنة هي وحي يوحى كما قال ربنا عز وجل: وجئنا بدليل في البخاري وهو حديث أبي ذر، قل الله يفتح عليك، قل وهو حديث أبي ذر أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيح وراجعوه في الصحيح، ودخل أي ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأن النبي سمعه من جبريل. وهذا الكلام هو حديث أم قرآن؟ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذه الجملة قرآن ولا حديث؟ حديث، وقد جاء به جبريل. قال أبو ذر كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام ففي الحرة، الله يفتح عليك، وقلنا الحرة هي حجارة السود، ما شاء الله متابع جيد، في المدينة. وقال له لا تبرح المكان سأرجع إليك، ودخل في مكان مظلم في الحرة وبقي بعض الوقت، فسولت له نفسه أبو ذر وخاف على النبي أن يلتحق به، فتذكر الوصية النبوية وبقي في مكانه. وبعد وقت سمع أبو ذر النبي عليه السلام يخرج من تلك الظلمة ويقول: وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، يكررها. فقال أبو ذر: سمعتك يا رسول الله تقول ولم يكن معك أحد. قال: جاءني جبريل فقال لي: أخبر أمتك أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. أشبك بلينتي، خلونا من الكلام، خلونا نكمل الكلام اللي هو التدخل أنا لا أرفضه، ودائما في دروسي أسمح بالتدخل، لكنه يضيع على الطلبة ويشتكي بعض الطلبة من المتدخلين، خاصة إذا كان التدخل طويلا، يقولون يأخذون الحصة، يأخذون وقتنا، نحن نريد كذا، ودفعا لهذا بدأنا نقلل بقدر الإمكان. فما وجه الشاهد من هذا الحديث لحجية السنة؟ لو قيل لك هذا حديث أبي ذر، ما وجه الحجية والاستشهاد منه لحجية السنة؟ كيف تستثمر الحديث، كيف تحتج بالحديث في حجية السنة؟ ما جوابك؟ أن هذا الحديث نزل به جبريل، الله يفتح عليك. جاء بهذا، إذن جبريل يتنزل بالقرآن ويتنزل به، إذن السنة متنزل بها ولا لا؟ ولذلك قال حسان بن عطية الفقيه وجمع من السلف: إن جبريل كان يتنزل بالسنة على النبي كما يتنزل عليه بالقرآن. هذا كلام السلف، هذا كلام السلف، يتنزل عليه بالسنة كما يتنزل عليه بالقرآن. وهكذا أوحى ربنا بالحكمة إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذه هذا منها، وله نظائر وله أحاديث أخرى في هذا الباب تنزل بها جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يجب على المتحدث في السنة أن يعي أدلة الاحتجاج بالسنة وأدلة مكانة السنة، وليست السنة كما خيل للبعض أنها ليست إلا سنة، ويجعلونها في مع القرآن كأنها الشيء المستأنس به، الشيء الذي لا يلزمنا لزوما وإنما نستأنس به استئناسا كما قال بعضهم. وإذا ذكرت السنة يقول: هل هذا في القرآن؟ ولذلك قال عمران بن حسين لرجل يقول لهم: عليكم بالقرآن، عليكم بالقرآن، أنت تحسب أن الإنسان الذي يقول عليكم بالقرآن أن هذا الإنسان رجل بار تقي معني بالقرآن، يحب القرآن، يريد الحق الذي في القرآن؟ نعم، لكن هذا ليس منهج المحقين بل هو منهج المبطلين. فأكثر هؤلاء المبطلين على التعلق بالقرآن، وذلك أن التعلق بالقرآن وترك السنة لأجل إبطال السنة، فهم ما تعلقوا بالقرآن إلا لأجل إبطال السنة، فتجدهم القرآن القرآن. قال له عمران بن حصين: القرآن القرآن القرآن، أين تجد في القرآن أن الصلوات التي تصليها هي 5 صلوات في اليوم والليلة؟ أين تجد فيها كيف تسلم وكيف تحرم وكيف تخرج من الصلاة؟ أين تجد فيها كذا؟ أين تجد؟ أين تجد؟ وعدد عليه من هذه العبادة ومن الأحكام ما لا يجده صريحا في القرآن، بل يجده في القرآن مجملا، والسنة هي التي فصلته وبينته. وهكذا كلهم قالوا: أين تجد في القرآن كذا؟ الأركان 4، وجاوزوا الأركان. الأخ الذي قال العقيدة ذاك اليوم، العقيدة هي الأول، ها هو حديث أبي ذر في العقيدة: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. والنهي عن الأقوال التي تخرج عن التوحيد، اللي هي الأقوال أو الشرك اللفظي الذي فيه قول الرجل ما شاء الله وشئت، ودعونا نستنجد أو نستغيث برسول الله كما جاء في بعض الروايات، وقول الرجل مما ورد في السنة، وتعليق التمائم وبيان الشركيات في أمور معينة ورد تفصيله في السنة النبوية بدون شك، ثم إلى أحكام كثيرة، إلى أحكام كثيرة بينها العلماء يجتمع لها مجلدات في بيان السنة للقرآن. وجئنا في الحصة الماضية إلى شيء يسمى العراية، واستثنية من تحريم الربا، وأن بيع العراية بالثمور في الأصل ربا، ثم استثنيت هذه العراية لحاجة الناس إليها، وأن البيوت تكون عندهم ثمور ثم إنهم يحتاجون إلى الرطب لحاجة الصبيان، فالرطب هي شهية وجنية ورطبة وأحلى من التمور وأسهل وكل شيء فيها، فأذن الشارع استثناء أن يباع التمر بخرصه وحذره وتقديره مما يوجد على رؤوس النخيل من الرطب، معلوم أنه سيكون تفاوت، كما أن الرطب إذا يبست نقصت، لذلك جاء في الحديث: أينقص الرطب إذا يبس؟ قال: نعم. فشيء ينقص عن شيء في الميزان لا يباع به، لأن فيه التفاوت، وقلنا إنه استثناه. من أين لنا أن نعلم هذا الحكم لولا أن علمنا الله إياه من طريق السنة النبوية الشريفة الصحيحة؟ وهكذا إلى أمور كثيرة يوجد تفاصيلها في القرآن، في أبواب الأطعمة، في أبواب الأشربة، في أبواب الأقضية، في أبواب الأيمان والنذور، في أبواب الهبات. لو طرحت عليك قضية من القضايا، وقد طرحتها عليكم لعلي في حصة ماضية، في قضية الهبات، الزيادة على القرض مما يسمى القرض الذي يجر النفع، وقلنا الأداء الحسن، من أين علمتم الأداء الحسن أنه ليس من السنة؟ وفهمنا من أصل القرآن أن الربا فيه الإلزام، فإن زاد ولم يلزم فإن ذلك يسمى حسنة، وقلنا إن بعض الشافعية بقي يجادل في هذه ويخاف أن تكون ذريعة إلى الربا. هذه التفاصيل من أين علمناها؟ السنة. ولو وهب واهب أو تصدق متصدق على أحد، أيجوز للمتصدق أن يأكل في بيت المتصدق عليه، تصدق عليه بصدقة، أعطاه زكاة، صدقة الزكاة أو صدقة من الصدقات التي ليست هي الزكاة، أيأكل معه في بيته؟ يأكل لما يأكل؟ يأكل. علمنا من السنة أن الإنسان الذي يأخذ الشيء بصفة لما يمتلكه تنقلب صفته وينقلب حكمه ويصبح له التصرف فيه. أما نظرت إلى الفقير يأخذ زكوات فطر ويجتمع عليه ما يزكي فيصبح هو قادرا على الزكاة فيخرج الزكاة، فهي الزكاة لكنها مرت بمرحلة امتلاكه لها وأصبحت ماله، ولما أصبح له مال تجب فيه الزكاة يجب أن يدفع الزكاة. وأما رأيت أن الصدقة تدفع إلى امرأة وزوج هذه المرأة من آل البيت لا يأكل الزكاة ولا يأخذ الزكاة، أيأكل مع زوجته مما تصدق به على زوجته؟ بأي قاعدة؟ بهذه تحولت. قالوا تحولت لأنه لما أخذت هي الصدقة صارت ملكا لها وتملكها وتمتلكها وتتصرف فيها فتطعمها من تشاء وتنزعها عن من تشاء وتقدمها لمن تشاء وصارت مالا لها، فزالت عنها تلك الصفة. تفضل. زالت عنها تلك الصفة فأصبحت مالا لها، وزوجها الشريف من آل البيت لا يأخذون الزكاة، فهو يأكل معها لأنها تحولت. وهنا ورد عندنا شيء في أخذ آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام في أخذهم صدقة. ومبدئيا آل بيت النبي هل هن من آل البيت؟ زوجات النبي، والدليل هو القرآن، الدليل هو قوله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا السياق جاء بعد سياق يخاطب أمهات المؤمنين، والمقصود أنهن من آل البيت، وآل البيت يأخذن الصدقة، فما بال بعض أمهات المؤمنين أخذن الصدقة؟ ما هو الجواب؟ شي الحاجة، حتى آل البيت الآخرين محتاجين. آل البيت لا تحل لهن الصدقة، أمهات المؤمنين أخذنا الصدقة استثناء. والتبس الأمر كما قال الحافظ ابن حجر، التبس الأمر على بعض الناس، فلأخذهن الصدقة حاول إخراجهن من آل البيت لأن آل البيت لا يأخذن الصدقة أو لا يأخذون جميعا الصدقة. والصواب قال أنهن من آل البيت واستثنيت لهن الصدقة من جملة آل البيت. طيب، أهديت أو تصدق على بعض زوجات النبي وقالت له إنها صدقة، فقال هي لك صدقة ولنا هبة أو هدية. هدية أو هبة، كيف فانقلبت ولا ما انقلبت؟ الحديث في البخاري، انقلبت. من هنا قال أهل العلم شوف هذا الفقه كيف هو جميل وكيف هو حي يواكب يساير صمد الفقه الإسلامي عبر التاريخ إلى يومنا هذا. الفقه الإسلامي صامد وهو صامد، هي له هدية وهو لا يأخذ الصدقة عليه الصلاة والسلام. وفي الأصل كانت لهن صدقة لكنهن امتلكنها وصارت مالا لهن، فيستطعن أن يعطينا هذه الصدقة لمن شاء شئنا، ولم تعد تسمى صدقة، صارت مالا للمتصدق عليه، صارت مالا له يمتلكه ويفعل به كل الوجوه المباحة المشروعة. فهذا من أين هذه التفاصيل أن تعلم وهي في حياة الناس إلا أن تعلم من أبواب السنة. والله عز وجل ولي التوفيق ونصرف راشدين. خلوني نمشي. بقمة فيصل.